الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، مسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أحبتي، التربية الذاتية أمرها مهم وأمرها خطير، فلا بد أن يكون عليك رقيب من نفسك أنت، وإلا لن تستطيع أن تواصل المسير، ولأن المسؤولية يوم القيامة فردية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا، وكما قال ربنا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذن المسؤولية مسؤولية فردية. نحن نربي الشباب، نتحدث مع الشباب، لكننا لا نستطيع أن نكون كالمرضعات للشباب والحاضنات للشباب في كل ساعة وفي كل حين. المفترض أن كل منا يرقى بمستواه، يرقى بمستواه ويربي نفسه. التربية الذاتية، التربية الجادة. تعبنا ومللنا من كثر ما نسمع ونكرر: فلان سقط، فلان انتكس، فلان تراجع، فلان كذا، فلان كذا. سبحان الله، ألم يتضح الطريق؟ طريق واضح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جوانبه خطوط، وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وهذا صراط الله مستقيما، طريق واضح، وهذا صراط الله مستقيما. ثم قرأ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله. إذن محاذير الطريق واضحة، مخاطر الطريق واضحة، الأشياء التي تعترضنا أيضا واضحة. الطريق أوله صعوبة، ثم تزداد الصعوبة حتى تصل إلى نهاية الطريق. لا تظن أن القضية سهلة ممهدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني لا تظنون أنكم ستدخلون الجنة قبل الامتحان والاختبار والابتلاء، حتى يعلم من يستحق ومن لا ومن لا يستحق، لأن الثمن المترتب على اجتياز الطريق أكبر مما تتصور. الثمن المترتب على اجتياز الطريق أكبر مما تتصور، بل هو أعظم من جزاء الأعمال التي أنت تعملها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، صوت بس يا إخوان، فكيف بحور وقصور ودور ونعيم وحبور؟ تظن أننا بالعبادة ندفع ثمن هذا؟ إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. الأعمال يا أخوان ما تساوي الأجر الذي أعده الله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. الباء سببية، سبب الأعمال سبب، نعم سبب، لكنها ليست مقابل. الجنة ليست مقابل هذه الأعمال التي تعملونها، فالجزاء المترتب على ما تعملون أكبر مما تتوقع. والله لو تصلي الليل كله وتصوم النهار كله، والله ما تدفع ثمن يوم واحد في الجنة. والله لو تصلي الليل كله وتصوم النهار كله وتنفق متاقيل الأرض ذهب وفضة، والله ما تدفع ثمن يوم واحد في الجنة. لكنها رحمة الله تبارك وتعالى. قلت أكرر يا إخوان، اللي يسقط اللي يضعف لابد يراجع حساباته، لابد يراجع حساباته، خذها مني وضعها في البال والحسبان، مستواك لابد أن يصل إلى درجة معينة، لابد أن مستوى الاستقامة عندك يصل إلى درجة معينة، ما أقبل أقل، لا أقبل أقل، لا أقبل أقل من هذا، هذا المستوى العادي يا إخوان، فما زاد عليه فذلك فضل من الله. ثم أنت لاحظ قد تكون محافظا على الصلوات لكنك مقصر في جانب آخر فتعتريك فتن، تلك العبادات الأخرى هي التي تربيك على تجاوز تلك الفتن. ثق تمام الثقة، الصلاة لها دور في التربية، الصيام له دور في التربية، بذل المال والصدقة له دور، له دور في التربية، كل عبادة تتعبد الله بها لها دور في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة. تعالوا نتفق على مستوى معين، تعالوا نتفق على مستوى، على مستوى معين، ولا أقبل من نفسي ولا أقبل منك أنه ينزل مستواك عن هذا، بل نتوقع أن يرتفع المستوى يوما يوما بعد يوم، نتعلم. لكن إيش ثمرة العلم يا إخوان؟ نتعلم ونسمع ونقرأ وكذا. الإمام أحمد في آخر حياته يقولون له إلى من توصينا من بعدك؟ قال إلى معروف الكرخي. معروف يا إخوان ما عرف عنه عالم، عرف عنه أنه عابد، فقيل له فقال وهل يراد من العلم إلا ما عند معروف؟ وهل يراد من العلم إلا ما عند، إلا ما عند معروف من الخشية والإنابة والعبادة؟ وش ثمرت العلم الذي نتعلمه إن لم يثمر مثل مثل هذا؟ فتعال نضع أساسية، نضع مستوى معين، ولا أقبل من نفسي ولا أقبل منك أننا نتراجع أدنى من هذا، أدنى من هذا المستوى. نريد يا إخوة أن يرتقي، يرتقي مستوانا، نريد أن يرتقي، أن يرتقي مستوانا، ولا بد أن نأخذ بأيدي بعضنا بعض. أنا وأنت ما نجتمع هنا للتسلية، نحن هنا لا نجتمع للتسلية ولا لإضاعة الأوقات، فنحن في روضة من روضات الجنات، ولا بد أن نستشعر هذا ونخرج منها بأعظم الفائدة، وإلا من الآن نحل هذا المجلس ويتفرق الاجتماع ولا نرجع إلى الاجتماع مرة ثانية. خذ الكلام مأخذ، مأخذ الجد. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأننا لا ندري على ماذا سنقبل. تعالوا نربي أنفسنا للفترة، للفترة القادمة، هل هو مزيد من البلاء أم هو بداية التمكين الذي يظهر أنه مزيد من البلاء؟ والله الذي يظهر من الأفق بل لاح قريبا أن أمامنا كثير من الابتلاءات وكثير، وكثير من العقبات. وطن نفسك قبل، قبل أن توافق، أعد نفسك. الله قال أعدوا، من الإعداد، الإعداد النفسي، الإعداد الإيماني، الإعداد الاقتصادي، الإعداد المعنوي، كل نواحي، كل نواحي الإعداد. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في كل شيء يا إخوان، قوي في بدنه، قوي في إيمانه، قوي في علمه، قوي في اقتصاده، قوي في كل ناحية من نواحي، من نواحي الحياة. ما أريد أسمع فلان سقط، فلان سقط، شبعنا من هذا، شبعنا من هذا. والله لو حافظت على المستوى الثابت بإذن الله سترتقي بنفسك إلى مستوى يردعك عن التراجع ويعينك على، يعينك على الثبات. أولها بعد إخلاص شهادة التوحيد لله، بعد أول القواعد أننا نتعلم، نتعلم إخلاص العبودية لله رب العالمين. الصلوات يا إخوان، صلاتك، صلاتك اللي يصلون كثير، الذين يصلون كثير، لكن كم منهم حريص؟ قليل. الذين يحرصون على الصلاة قليل. ما أريدك ترضى بالصف الثاني والثالث والرابع، ما أريدك ترضى بالصف الثاني والثالث والرابع، كما قال قائلهم واعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. إذن خمس صلوات مع تكبيرات الإحرام، والله مع الاستمرارية سترى أنك إنسان آخر، والله بعد مدة من الزمن والاستمرار على المحافظة والمداومة ستصبح إنسان آخر بكل ما تعني الكلمة. بالأمس أحدهم يسألني يقول إيش أعظم الأعمال نتقرب فيها إلى الله، إيش أعظم الأعمال نتقرب فيها إلى الله؟ قلت والله لن تتقرب إلى الله بأعظم من صلاتك، لن تتقرب إلى الله بأعظم بأعظم من صلاتك آكد أمور الدين بعد توحيد الله محافظة على الصلوات. وش رأيكم يصوم ولا يصلي؟ رأيكم يتصدق ولا يصلي؟ إيش رأيكم يفعل ولا يصلي؟ يقبل؟ لن يقبل منه. أول ما سينظر الله في عملي وعملك سينظر إلى أمر الصلاة. إحرص بارك الله فيك على الإحرام، اتفقنا؟ ثم أن الله شرع لنا أذكار بعد الصلوات احرص عليها، ثم أن الله شرع لنا على لسان نبينا بعد هذا أن نحافظ على 12 ركعة، ثمنها بيت في الجنة. إذا كان هذا ثمن النوافل، عدل إيش ثمن الفرائض؟ إن كان ثمن يا إخوان 12 ركعة، إن كان فقط ثمن 12 ركعة قصر في الجنة، عجل صلاة الصبح وأربع الظهر وأربع العصر، كم من الثمن الذي رتبه الله على هذه الصلوات؟ إذن صلاة مفروضة مع أذكارها مع 12 ركعة، وما أقبل أقل من هذا. لا تفرط في 12 ركعة، إن فاتتك 4 قبل الظهر اقضيها بعد الظهر، إن فاتتك 2 المغرب آخر الليل قبل أن تنام شوف إيش الفوائد التي فاتتك وتعلم على مثل هذا، تعلم أنك تقضي الفوائد حتى لا تتعود على التفريط، حتى لا تتعود على التفريط. إذا فرطت اليوم وفرطت مرة ثانية النفس كالطفل إن تتركها شبت على حب الرضاعة أن تفطمها تنفطمي، عودها أن تأخذ الأمر مأخذ الجب. إذا اتفقنا صلوات 5، تكبيرات إحرام، مسابقة على الصف الأول، ومن يعمل الصفوف خاصة، ثم أذكار الصلوات، لا تتحرك من مكانك إلا بعد أن تنهيها. كنت في عجلة 10 تسبيحات تكفي، إن كنت في عجلة فلا أقل من 10 تسبيحات، 10 تهليلات، 10 تكبيرات. وإذا خرجت واصل ذكرك، لا تكمل، لا تبدأ بأي آخر وأنت في طريقك، تكمل ذكرك، والأفضل بقائك في مكانك. بعدين 12 ركعة لا تفرط فيها، هذا عمل يوم ونهار. ثم في الليل شفع ووتر، إما أول الليل وإما آخر، هذا أدنى شيء، أنا أتكلم عن أدنى مستوى. ثم لابد، واسمعها مني، لابد أن يكون لك ورد من القرآن يومي، لابد أن يكون لك ورد من القرآن يومي. إحنا أمة قرآن، سبحان الله، يقول أحدهم يعني بدأت أشعر بضعف في نواحي من حياتي، وبدأت تعترضني فتن، راجع الحسابات إيش كنت تعمل ثم قصرت فيه، هذا الذي قصرت فيه هو سبب هذا الضعف. إذن جزء يومي، نتعود على ختم القرآن مرة في الشهر، نتعود على ختم القرآن مرة في الشهر. تعال لا نبالغ ونقول بختم 2 أو 3، خير العمل أدومه وإن قل، هذا مستوى ثابت. ما أقبل، والله ما أقبل أقل من هذا. 5 صلوات بتكبيرات إحرامها مع صفها الأول مع أذكارها مع سنن رواتب 12 ركعة، ومن حين إلى حين 4 قبل الظهر، حافظ عليها حينا واتركها حينا. ثم جزء يومي من القرآن نصف ساعة، هذا الجزء يا أخوان سيترك أثر في حياتك، هذا الجزء سيترك أثرا كبيرا في حياتك. ثم أذكار صباح وأذكار مساء، كثير هذا ما نقبل، يكون مستوانا أقل من هذا يا إخوان. ثم لابد يوم الجمعة نعامله معاملة خاصة، نتعامل مع يوم الجمعة معاملة خاصة، أقلها نصف ساعة قبل دخول الإمام، أقلها نصف ساعة قبل دخول الإمام، أقرأ ما شاء الله أن أقرأ، وأقرأ سورة الكهف استحبابا، وقراءتها في ليلة الجمعة آكد من قراءتها في نهار الجمعة. فافعل هذا حينا هذا عمل يوم وهذا عمل أسبوع، المحافظة على الجمعة وتعامل مع يوم الجمعة باحترام. ثم تحين ساعة الإجابة في كل يوم جمعة، ليلة الخميس، يوم الخميس ليلة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من الصلاة بالك كثير من النار من الناس يمر عليهم ليلة الجمعة ما استشعروا فيها عظيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصوفية إلا الصوفية يعرفون قيمة تلك الليلة. هذا عمل يوم وهذا عمل أسبوع ثم ثلاثة أيام صيام من كل شهر من كل شهر من حين إلى حين من عام إلى عام حج تتابع بين الحج والعمرة ما زاد على هذا من الأعمال فأنتحر لكن هذا أدنى مستوى نحن لا نقبل أقل من هذا المستوى تعود تأمر بالمعروف تعود تنهى عن المنكر وتعود أن تطيل المكوث في المسجد سيتعلق قلبك في المسجد إيش رأيكم كثير والله يا أخوان ما هو كثير لكن هذا هو المستوى الأدنى لكل استقامة ومن كان عنده أقل من هذا فهو يحتاج إلى مراجعة شفابة تريد تكون صادق هذا أول خطوة على طريق الصدق هذه أول خطوة على طريق الصدق والله إن حافظت على هذه الأعمال أنت لاحظ منوعة صيام وقيام وأذكار وقراءة القرآن كل هذه الأعمال تربي الشخصية المسلمة الثابتة أمام الفتن وأمام الإغراءات هكذا تتربى الشخصية المسلمة لاحظ قد يفتح عليك باب دون باب قد يحبب إليك صيام قد يحبب إليك الصيام ولا يحبب إليك قيام الليل قد يحبب إليك قيام الليل ولا يحبب إليك الصيام الباب الذي تحس أنك تبدع فيه ينطلق فيه لكن مع الأخذ بقدر أقل شيء من الأبواب الأخرى ما قلتم 10 أيام يعني قد تحب قيام الليل ولا تحب الصيام تستثقل الصيام أقل شيء من الصيام ثلاثة أيام قد نفسك لا تطيق قيام الليل ولكنها تحب الصيام لا أقبل أقل من شفع وتر في كل ليلة وهكذا الباب اللي يفتح لك اطرقه وبشدة هذا باب حبب إليك فتح لك باب الصلاة والنوافل ادخل فيه حبب لك باب الصيام ادخل فيه حبب لك باب قراءة القرآن اجتهد على نفسك في ذلك لكن المستوى ما ينزل عن هذا وإن نزل راجع الحسابات اتفقنا عمل يوم وعمل أسبوع وعمل شهر وعمل سنة نتابع بين الحج والعمرة فلكل عبادة أثر في تربيتنا والله يا إخوان ما ضعف من ضعف إلا لضعفه في هذه الجوانب والله ما ضعف من ضعف ولا سقط من سقط إلا لضعفه في هذه الجوانب قد يكون محافظ على الصلوات والسنن الرواتب لكن ما عنده قراءة قرآن ولا عنده صيام ولا عنده أذكار يضعف لأن كما قلت لكم كل عبادة تربي فينا جزءا من الشخصية المسلمة المتكاملة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للشباب يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج وإذا لم يستطع فعليه بالصيام ايش رأيكم في الفتن اليوم التي تعترضنا حتى المتزوج تعترضه الفتن أشد مما تعترض أولئك أكثر مما تعترض أولئك حديثنا عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه متى ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل كم مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر وأبو بكر وعمر 63 عثمان عاي 7 وعثمان طيب 82 نشأ في مكة وما خرج منها نشأ الصديق في مكة وما خرج منها إلا للتجارة وكان ذا مال جزيل في قومه وكان ذو مروءة تامة وكان صاحب فضل على كثير من أهل مكة كما قال ابن الدغنة يقول له، يقول لأبي بكر نفس الكلام اللي قالته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إنك لتصل الرحم، يقول لأبي بكر إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقرئ الضيف. فليس بمستغرب من يتصف بهذه الصفات أن يكون ذا قيمة وشأن، ليس بمستغرب من كان في جاهلية يا إخوان وهو يتصف بهذه الصفات. كيف في الإسلام؟ خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. لاحظ، من يتصف بمثل هذه الصفات ما يخذل، من يتصف بمثل هذه الصفات لا يخذل. تصل الرحم، تصدق في الحديث، تكسب المعدوم، تحمل الكل، تعين على نوائب الدهر وتقرئ الضيف. هذه علامات توفيق وتيسير الله للعبد، هذه من علامات توفيق الله وتيسير الأمور للعبد. خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يوم أن أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول دثروني، إيش قالت له؟ والله لا يخزيك الله، قال يا خديجة خفت على نفسي، أقسمت والله لا يخزيك الله. من جابت هذه الثقة؟ إلا من أخباره الماضية إلا من سيرته إلا من آثاره التي كان يعملها. سبحان الله. فقالت له كيف تخزى وأنت تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقرئ الضيف؟ يخذل مثل هذا؟ أبدا لا يخذل، بل هذه علامات توفيق الله للعبد. فأمثال هؤلاء لا يخذلون. قال النووي كان أبو بكر من رؤساء قريش في الجاهلية، وكانت قريش لا تقطع أمرا دون أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أهل مشورتهم والكل يحبه، وكان من أعلم الناس بمعالمهم فلما جاء الإسلام ترك هذا كله، ترك العز وترك المكانة وترك الرفعة، واختار أن ينضم إلى قافلة الموحدين، ودخل فيه أكمل دخول. كيف سبقهم أبو بكر؟ كيف سبق من سبق وقد أسلم من أسلم؟ كمل إسلامه من محياه إلى مماته، كمل إسلام أبي بكر من إسلامه حتى مماته، ما ضعف مستواه يا إخوان، بل مستواه يوما بعد يوم يرتقي. والأخطار التي واجهت أبو بكر والفتن التي واجهت أبو بكر كل واحدة أكبر من الثانية، أعظمها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من ثبت في ذلك الموقف؟ ما ثبت إلا أبو بكر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق، وكان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد يحب النبي كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر الشديد إيش سبحان الله جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتصور حول تلك الفاجعة التي حلت بالنسبة، أخذ سيفه في المسجد، قال والله ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات إلا منافق، والله أضرب عنقه. مش قادرين يتخيلون ويتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فلما جاء أبو بكر أخبر الخبر، وكان خارج المدينة، فلما أخبر بالخبر جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجع، فكشف عن وجهه وقبله على جبينه وقال بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا. ثم خرج للناس، وكان من أكثرهم تأثرا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج للناس وثبتهم بعد تثبيت الله لهم، يا أيها الناس من كان يعبد محمد يموت. ثم قرأ عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فيقول عمر ولكأني أول مرة أسمع هذه الآية تقرأ عليه. فثبتت الأمة بثبات الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كيف ثبت؟ إلا بصدقه وإخلاصه. ثبت الصديق في أعظم المواقف بصدقه وإخلاصه، ثم ثبت أمام الردة بعد أن خالفه أكثر الصحابة، ما رأيك يا عمر؟ ما رأيك يا عثمان؟ ما رأيك يا علي؟ كلهم خالفوا الصديق. فيقول عمر: والله ما رأيت إلا أن الله ألهم أبا بكر إلهاما. الموقف الذي اتخذه يوم الردة وسيأتي. يقول: والله ما أرى إلا أن الله قد ألهم أبا بكر إلهاما. الموقف الذي اتخذ في يوم الردة. لكن قل لي، إيش تعني لك هذه العبارة؟ وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. تنبع منين؟ من القلب. إيش دافعها؟ الصدق والغيرة على هذا الدين. دافعها الصدق والغيرة على هذا الدين. وهذا ما أردت أن أتطرق عليه زيادة للحديث يا إخوان. الغيرة اليوم وينها؟ أين غيرتنا؟ أين حميتنا على ديننا؟ أما ترون أننا نغار على القبيلة أكثر من غيرتنا على ديننا؟ صح ولا لا؟ اذكر قبيلة فلان واطعن في قبيلة فلان، والله ليتقاتلن القوم. ثم يطعن في الدين ويهان الدين ويسب الله جل في علاه، فلا يتحرك فينا متحرك، ولا يسكن فينا ساكن. أما ترون أننا بحاجة أن نعرف كيف صدقوا؟ نبذوا الجاهلية بكل ما فيها، ولم يروا أمامهم إلا هذا الدين. أصبح من كل أغلى من كل شيء، من كل شيء في حياتهم. تقول عائشة عنه: كان من أعف الناس في الجاهلية. تقول عائشة: كان من أعف الناس في الجاهلية. ما شرب الخمر قط. قيل لأبي بكر في مجلس كان يجلسه: لما لم تشرب الخمر؟ هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: لا، أعوذ بالله. قيل: ولما؟ قال: أصون عرضي وأحفظ مروءتي. فإن من شرب الخمر كان مضيعا في عرضه ومروءته بدون عقل. وش تتوقع؟ ماذا تتوقع من رجل بدون عقل؟ اليوم بعقول ولا يغارون؟ اليوم بعقول، نسأل الله العفو والعافية، ولا يغارون. أما من أوصافه الخلقية فتقول عائشة: فرجل أبيض نحيف، خفيف العارضين، معروق الوجه، غائر العينين، ناتئ الجبهة. ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما إسلامه فعجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد لأحد بحسن إسلام كما شهد لأبي بكر، ولا شهد لأحد بسرعة مبادرة كما شهدها لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد. إلا الصديق ما عكم، يعني ما لبث ولا تردد. فما إن ذكرت له الأمر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أبدا، سبحان الله، حتى لم يستلبث. ما عكم يعني ما لبث، ما في فترة بين الكلام وبين الاستجابة. قال له على طول استجاب. يقول: ما دعوت أحدا إلا، يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلا تردد. اليوم يا إخوان ندعو الشباب، ما ندعو كفار، ندعو شبابنا إلى الاستقامة. يقعد يفكر ويضربها أيمان وأخماس. ماذا سأخسر إذا انضممت إلى الصفوف الملتحين والمقصرين؟ سأخسر أصحابي على الكورنيش، وسأخسر الصراخ والتطبيل على المدرجات، وسأخسر الأغاني والموسيقى والألحان، وبخسر البلوت والكنكان، وسأخسر. هذه خسارات. سبحان الله، يقدم الشاب ويؤخر وهو يدعى إلى جنة. ندعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. سبحان الله، ما تردد الصديق، على طول انتقل من الجاهلية إلى الإسلام. كان هو أول من أسلم. اختلفوا، جاءت روايات كثيرة: أول من أسلم علي، وأول من أسلم خديجة، وأول من أسلم أبو بكر. فجمع أبو حنيفة بين هذه الأقوال، وكان أحسن من قال. قال: أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأول من أسلم من الرجال كان الصديق. بس لخديجة سابقة، هي أول إنسان من الذكران والأنوث والإناث، وهذه تعد في محاسن المرأة. اسمعي، أمهات المؤمنين وعلى رأسهم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، سجلت سبقا ما سبقه لها إنسان، أول من أسلم من الجن والإنس ومن الذكور والإناث. هذا سبق للمرأة، كما أن المرأة سجلت في الإسلام سبقا ما سبقها إليها الرجال. أول شهيدة في الإسلام مرأة، سبقت الرجال، سبقت المرأة في الرجال حتى في الشهادة. فلله در أولئك النساء. نريدك تسيرين على نفس الطريق، نريدك أن تسيرين على نفس الطريق. أسألك بالله، أليست أمنية أن تري خديجة في الجنة؟ أليست أمنية يا إخوان أن تري خديجة في الجنة؟ وأنت أسألك بالله، أليست أمنية أن ترى النبي وصحبه، ترى مصعب وترى ابن مسعود وترى هؤلاء الرجال، وتغدو وتروح معهم في جنات الرحمن؟ سر على طريقهم، تحبهم تمشي على طريقهم. ميزة الصديق، أول ما أسلم إيش سوى؟ أول ما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وش دوري، ما هو دوري في هذا الأمر العظيم؟ قال دورك دوري، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ابن إسحاق فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، نصف العشرة وهو سادسهم. سبحان الله، هذول كلهم في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات أبي بكر. أسألكم بالله، انظر ماذا صنع الزبير من تاريخ ومجد للأمة، وماذا صنع عثمان وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء بأعمالهم كلهم في صحيفة حسنات أبو بكر. الزبير يا إخوان يوم اليرموك رأى كأن الجيوش المسلمة هابت تلك الأعداد، رأى المسلمين كأنهم هابوا تلك الأعداد. ما ألومهم يا إخوان، 240,000 صفت صفوفهم أمام 30 أو 40 ألفا. فأراد الزبير أن يزيل الخوف من قلوبهم، كان فريدا من نوعه مع قلة قليلة من الرجال، يحارب بسيف في يمينه وبسيف في يساره. فقال من يبايعني على الموت؟ ما تحرك أحد. فقال يا عبد الله بن الزبير معه رفيقه ولده يا إخوان، الأب والأب والابن في ميدان الجهاد، قال اركب معه على نفس الفرس. قال سبحان الله، فانطلق وحيدا وشق جيوش الروم، جيش الروم شقه من أوله إلى آخره، ثم رجع والجيش المسلم ينظر يرى المنظر، والجيش المسلم يرى المنظر. ثم قال لهم ها من يعيد الكرة معي مرة ثانية؟ فخاضها الزبير مرة ثانية، شق صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم، الصرف إلى بلاد المغرب. أرسله من؟ عثمان. أرسله عثمان. سبحان الله، الفرنجة هناك جمعت أعداد أيضا مهولة، فأرسل عبد الله بن أبي الصرح يطلب مدد من عثمان، فأرسل له عبد الله بن الزبير، أرسل له أرسل إليه عبد الله بن الزبير. سبحان الله، فلما صفت الصفوف يقول ملك الفرنجة من يأتيني برأس عبد الله بن الصرح أزوجه بنتي وله 100,000 دينار، اللي يأتيني برأس عبد الله بن أبي الصرح أزوجه بنتي بنت الملك وأعطيه 100,000 دينار. فخاف عبد الله بن أبي الصرح، فقال عبد الله بن الزبير يشير عليه، قال وأنت قل من يأتيني برأسه أزوجه بنته وزوجه بنته وسأعطيه 100,000 دينار. أنت قول نفس الشيء بعد، إذا اللي يأتيني برأس ملكهم سأزوجه بنت الملك وسأعطيه 100,000 دينار. ثم قال الجموع من يبايعني على الموت؟ ما أحد. فشق الصفوف وحده، وكان أخذ هذه الصفة من أبيه أنه يقاتل بسيف في يمينه وبسيف في شماله. سبحان الله، فانطلق في صفوف الفرنجة، فظنوا أنه مرسول يريد أن يفاوضهم، ففتحوا له الطريق، فشق طريقهم حتى وصل إلى آخر الجيش حيث كان ملكهم. قتل الملك ورجع, قتل الملك ورجع, فظفر ببنته وأخذ 100,000, 100,000 دينار. يا إخوان الواحد عندهم بألف, كان الرجل منهم بألف, فظل كلهم في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات الصديق رضي الله عنه, رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله, ما قاد أولئك إلى صنع ما صنعوا إلا غيرتهم على دينهم. ما فعل أولئك القوم ما فعلوا إلا غيرة على هذا, إلا غيرة على هذا الدين. هذه الغيرة يا إخوان بدأت تضعف اليوم, بدأت هذه الغيرة تضعف, فبدأنا نغار على الممتلكات والحمية على القبلية وعلى الجاهلية, وضعفت الحمية على الدين, ضعفت الحمية على الدين. وهل رفعت رايات الجهاد؟ وهل مات من مات وقاتل من قتل إلا من منطلق الغيرة والحب لهذا الدين؟ ما قال قائلهم خذ من دم اليوم حتى ترضى إلا من منطلق الحب لهذا الدين. وعلى قدر الحب تكون الغيرة, على قدر الحب تكون الغيرة. سبحان الله, تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط, لم ينتصر لنفسه قط, لكن إذا انتهكت محارم الدين تقول ما غضب لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الدين. جاءوا يشفعون في حد فغضب, أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها, ما غار إلا على هذا الدين. قال ابن القيم واعلم رحمك الله أن الغيرة بحسب قوة المحبة, كلما كانت المحبة أقوى كلما كانت الغيرة أقوى. قال والغيرة نوعان, غيرة للمحبوب وغيرة على المحبوب. ولا يقال أغار على الله, ولا يقال أغار على الله, لكن أقول أغار لله, كما يقول الجاهل ذاك أغار على الله أن يذكره العاصم, أغار على الله أن يذكره العاصم. سبحان الله, خير لهم أن يذكرونه, ويقول بسبب معصيتهم لا أريدهم أن يذكروه, خير لهم أن يذكروه. بل نغار على الله إذا نسي ولم يذكره الذاكرون. نغار لله أن لا يذكر وأن يعصى ولا يشكر. فلا يقال أغار على الله, لكن أغار لمن؟ أغار لله, كما أنك تحب لله. قال والغيرة هي الحمية والغضب إذا استهين بحقه وانتقصت حرمته, فيغضب له هذا المحب وتأخذه الغيرة ويبادر إلى تغيير ما يكره, ولا يرتاح حتى يزول هذا الذي يغضب محبوبه, ولا يهدأ ولا يقر له قرار حتى يزول هذا الذي يبغضه ويكرهه من يحب. قال وهذه هي غيرة الرسل وأتباعهم ممن أشركوا بالله وحاربوا أولياءه وعصوا أوامره. ثم قال وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما يكرهه. كم أنفق من المال أبو بكر؟ إيش أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله, وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة. ومن منطلق هذه الغيرة قال ابن القيم ومتى خلى القلب من هذه الغيرة خلا من الدين, ومتى خلى القلب من هذه الغيرة فلقد خلا من الدين. سبحان الله, تحب شيئا تغار عليه, تحب شيئا تغار عليه, ومقدار غيرتك على مقدار حبك لهذا الشيء. والغيرة من صفات الله عز وجل, والأصل فيها يقول ابن القيم والأصل في غيرة الله ما قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته, ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن حديث أبي هريرة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. قال: ومن غيرة الله على عبده يحميه مما يضره في آخرته، ومن غيرة الله على عبده أنه يحميه مما يضره في آخرته. عند الترمذي وغيره مرفوعا: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. وفي لفظ أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعا: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام. الله يخاف على العبد من الدنيا لأنها لو انفتحت عليه أحبها. لذلك لاحظ الأنبياء كيف كان حالهم مع الدنيا، وهل كانوا فيها من الأغنياء أم خرجوا منها كفافا، ما أعطوا من الدنيا، لكن أعد لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البال. فكلما كان العبد أحب إلى الله قلل الله عليه من أمور الدنيا، وإذا أعطاه من الدنيا جعله في يده ولم يجعلها في قلبه. وإلا ابن المبارك كان من أغنى الأغنياء، وكذا كان عثمان، وكذا كان عبد الرحمن ابن عوف، لكنهم استغلوا الدنيا في إيش؟ في طاعة الله. استغلوا الدنيا في طاعة الله. نعم المال الصالح في يد من؟ في يد العبد الصالح. ما أحبوا الدنيا لمالها ولا لزينتها ولا لزخرفها، لكن أحبوها لنصرة هذا الدين. لأن العبد يا إخوان إذا انفتحت عليه الدنيا أحبها. سبحان الله، كم من الأخيار دخلوا في مجالات التجارة بنية صالحة، نريد أن تكون عندنا موارد مالية ننفق على الدين وننفق على الدعوة، ثم يوم انفتحت عليهم تغير حال كثير منهم. إلا من رحم الله. وأنا هنا لست أقول تعالوا لا تطلب الدنيا، اطلبها، لكن احذر أن تقع في فتنتها. ليس الفقر أخاف عليكم، لكن أخاف عليكم من الدنيا أن تتناقصوها كما تناقصوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن سنن الله مع أوليائه إن الله يغار على سكنت إذا ساكنت غيره. قال ابن القيم: من سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيرا ولاحظوا شيئا أو صالحوا بقلوبهم شيئا يشوش عليهم محبة الله غار الله على قلوبهم ثم أنزل بها من البلاء ما يخرج تلك المحبة التي لغيره حتى تكون القلوب خالصة لله. كآدم عليه السلام قال لما وطن نفسه على الخلود في الجنة أخرجها الله منها. كآدم يوم أن وطن نفسه في قلبه وطن نفسه على الخلود في الجنة أخرجه الله منها. ويوم أن وهب الله الخليل الولد ابتلاه بإيش؟ ابتلاه بذبحه حتى يخرج محبته، فلم يبقى في محبة إبراهيم إلا في محبة قلب إبراهيم في قلب إبراهيم إلا محبة الله. فلما خرج الله ما يريد ذبح الولد، قال ففديناه بذبح عظيم. لكن الله غار على قلب إبراهيم أن يدخل فيه حب سواه. لذلك قال العارف: والله إني لأستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. راجع قلبك وانظر ماذا فيه، أخرج هذه الأشياء شيئا فشيئا، ولا تبقي في قلبك إلا محبة الله تبارك وتعالى. وما كان في قلوبنا من غير الله نحبهم لله، ما كان في قلوبنا من زوجة أو من عيال نحبهم تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى، وما كان في قلوبنا من أصحاب أو أحباب نحبهم تبعا لمحبة لمحبة الله، وما كان في قلوبنا من بغض لأعداء الله يكون هذا تبعا لأولئك الذين عادوا الله تبارك وتعالى. قال بعضهم: احذروا الله فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه، احذروه فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. وقيل: الحق تعالى غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. قالوا: الحق غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. فبلاؤه للمؤمن أثر من رحمته، ومعافاته قد تكون أثرا من عقوبته. بلاؤه للمؤمن من علامات مسار عقوبته، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. محباه أبدا والله، أبدا والله ما أعطاهم. سبحان الله، إبليس طلب الخلود وأعطاه إياه حبا فيه، أبدا والله، مزيدا في إذلاله، مزيدا في إذلاله. قال ابن القيم: وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره أو يأنس بسواه، وغيرته على حرمته، على أهله، على زوجته أن يتطلع إليها غيره. هذه الغيرة اليوم بدأت تضعف، غيرتنا لله، وغيرتنا على قلوبنا، وغيرتنا على محارمنا. سبحان الله، أعلاها الغيرة لله. إن كانت عالية وكانت على أشدها وأوجها ستكون الغيرة على القلب، وستكون الغيرة على المحارم. لكن مش تتوقعون من رجل لا يغار على دين الله سيغار على محارمه، سيغار على قلبه؟ أبدا أبدا والله. وما ضاعت نساؤنا اليوم إلا لضعف غيرة الرجال على دينهم، لأن منطلق الغيرة على النساء منطلقها الغيرة على محارم الله أن تنتهك. وسأذكر لك من أخبار ضياع الغيرة في حياة الرجال. غيرة العبد على حرمته وحرمات المسلمين، العبد يغار على حرمته وعلى حرمات المسلمين، لأن المسلمون المؤمنون إخوة، الحرمة واحدة، حرمة هذا وحرمة ذاك كلها تدخل تحت حرمة واحدة. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي سبت معها رجال أمهله حتى آتي بأربعة شهود، أنتظر حتى آتي بأربعة شهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والذي بعثك بالحق، إن كنت لأضربه بالسيف غير مصفح، يعني مش بحده، بعرضه، والله إن كنت لأضربه بالسيف غير مصفح، يعني مش بحده لكن بعرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غير سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. سبحان الله، أعرف واحد جاءني يشكو مشكلته اكتشفها تخونه مع سبق الإصرار والترصد. قلت: خلاص خائنة، وش تبغى فيها؟ قال: أحبها. قال: إيش؟ قال: أحبها. أمحق حب والله، وين أحبها؟ قاعدة تخوني مع سبق الإصرار والترصد، ويقول لي مثل هذه الكلمات. وين الغيرة يا إخوان؟ أين الغيرة التي ذهبت وسافرت من قلوب الرجال؟ سبحان الله، في مراجعة حسابات تخطئ وتراجع حساباتها. أنا الآن اكتشفتها وذكرتها، ثم استمرت في خطأها، يقول لي: يا أحبها؟ أي حب هذا؟ كان عمر رضي الله عنه شديد الغيرة، وكانت امرأته تخرج فتشهد الصلاة، ما تروح السوق مجمع الراشد، قال: تخرج فتشهد الصلاة، فيكره ذلك مع أنها رايحة المسجد، فتقول له: إن هيتني انتهيت، فيسكت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد. قل: سبحان الله، يغار عليها رايحة المسجد. سبحان الله، كيف لو قيل لعمر: تراها تشتغل في أرامكو، ايش رايكم؟ ولا قالوا لها بتروح المشغل، ولا قيل لها ستتسوق في مجمع الراشد، ولا ستذهب الشاليهات مع صديقاتها، والا ستجلس تتفرج معاه على المصارعه الحره. ايش يعني حره يا اخوان؟ ليش أنا أفكر فيها؟ ها؟ كل شيء مباح؟ من أنواع الضرب يعني؟ زين هذه فائدة. اسمع، فمن هذه الغيرة؟ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بقصر، فقلت لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجوت أن يكون هذا القصر لي. قيل لعمر، قال: ثم صرت ساعة فإذا أنا بقصر خير من القصر الأول. قال: قلت يا جبريل لمن هذا ورجوت أن يكون لي؟ قال: هذا أيضا لعمر. قال: هذا أيضا لعمر، وإن فيه لمن الحور العين يا أبا حفص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو يروي له الخبر: وإن فيه لمن الحور العين يا أبا حفص، وما منعي أن أدخله إلا غيرتك، وما منعني أن أدخله إلا غيرتك. قال: فاغرورقت عينا عمر ثم قال: أمنك أغار يا رسول الله؟ قال: فاغرورقت عينا عمر فقال: أما عليك فلم أكن لأغار. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا فضلك. ومن صفات المؤمنين يغارون على محارم المؤمنين، من صفات المؤمنين أنهم يغارون على محارم المؤمنين. رفع إلى عمر رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة قتل يهوديا، فسأله عمر عن قصته فقال: يا أمير المؤمنين، إن فلانا خرج للجهاد وأوصاني بأهله، ثم أخبرت أن هذا اليهودي يأتي يراود أهله، يأتي يحاول في أهله في غيابه. يقول: ما قتلته، بس من كلام تثبت، فكمنت له، فجعل ينشد، يأتي عند دارها وينشد، يقول: وأبيض غره الإسلام مني. اليهودي يقول: وأبيض غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليلة التمام، أبيت على ترائبها ويمتي على جرداء لاحقة الحزام، كأن مواضع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام، يتغزل في محاسنها الخبيث. قال: فقمت إليه فضربت رقبته. فلما تبين عمر من صحة الكلام أهدر دمه، ذاك اليهودي، فلما تبين لعمر صحة الكلام أهدر دم اليهودي. هذا عاد اللي باقي يهود يتطاولون على أعراضنا. هذا بالأمس، اليوم تطاولوا. قلت: آه يا نساء العراق، وآه يا نساء فلسطين، أتسبى المسلمات في كل حي، فعيش المسلمين إذا يطيب، أما لله والإسلام حق، يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. اسمع معي إلى أي درجة وصل بنا الضياع والانحلال. قال لي أحد الثقات عن قصة حدثت في حيهم، يقول: شابان فاسقان، سهر طويل بالليل ونوم طوال النهار، مع العلم أنهم متزوجون عندهم زوجات، لكن استمرأوا حياة الضياع. قال أحدهما للآخر: أريدك في خدمة تساعدني، فإني على علاقة مع زوجة إمام هذا المسجد. يقول لصاحبه الخبيث، يقول للخبيث الثاني: أنا على علاقة مع زوجة هذا الإمام، وأنا تواعدت معها، وإني قد تواعدت معها مع في المسجد، ثم تذهب إليه تشغله بالسؤال حتى أدق عليك بالجوال أني انتهيت، فوافق الخبيث الثاني. مرة، ثم يوم ثاني، ثم يوم ثالث. سبحان الله، هذا الشاب يقول: أنا أعاشر الإمام، وجدت منه طيبة ورجولة ما وجدتها في غيره، أثر فيني بكلامه وحلو عباراته، حتى اعترفت له. فقال لي الإمام: أنا مش متزوج أصلا. ثم اكتشف أن الخبيث كان يذهب لزوجته هو، ثم اكتشف أن الخبيث يذهب إلى زوجته هو منتهى إيش؟ إيش تسمونها؟ أسألكم بالله. فقاحة، حقارة، سفالة، إيش نقول في مثل هذا؟ والله إنها قصة حق، أقسم بالله العظيم. رواها لي من يعرف هذا ويعرف ذاك. يخونون بعضهم بعض. أيعقل مثل هذا؟ والله يا إخوان إننا في خطر، وإن لم نتحرك الآن فسينهدم البنيان وستغرق السفينة وتسقط الجدار. جاتني رسالة في الجوال قبل أمس بكل وقاحة كاتب فيها أنا على علاقة مع فتاة ثم زنيت بها، هي الآن حامل بثلاثة أشهر، ما رأيك نسقطه؟ بكل وقاحة، لا حرارة توبة ولا دموع ندم أبدا، بكل وقاحة. أنا وإياها على علاقة، زنيت بها، هي الآن حامل، ماذا نفعل؟ نسقط الجنين؟ تقول الأمر عادي؟ أقول لك أمر أطم. اتصلت أخرى تقول لي صديقتي على علاقة مع عمها، وقد فض بكارتها. إلى هذه الدرجة وصلنا من الضياع والانحلال. أين الحميات؟ أين الدين؟ وربي إنها الشاشات والقنوات، والإعلام الخائن. ولكن هذا الإعلام الخائن ما كان ليفعل ما فعل إلا لأننا سمحنا له وأدخلناه في بيوتنا وتركنا له المجال يعيش فيها فسادا بالليل والنهار. هل أجبروك على إدخال الشاشات؟ هل أجبروك على إدخال القنوات؟ أو ضربوك على يدك؟ أليس كما قال القائل بيدي لا بيد عمرو؟ يا شماتة الأعداء فينا ويا شماتة الشيطان، والله ما فرح الشيطان بشيء مثل هذه الدشوش المعلقة على البيوت، والله ما فرح بشيء كما فرح بهذه الأطباق التي ملأت بيوتنا، فلقد كفت المؤونة وأفسدت الأخلاق والمعتقدات وربتنا على انحلال وضياع. أليس هذا هو الواقع؟ فنحن نرى نساءنا بالعباءات مخصرات متبخترات في الأسواق والمجمعات، صح ولا لا؟ فأين الغيرة؟ غار علي رضي الله عنه على فاطمة حين رأى بيدها سواك، غار علي على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حين رأى بيدها سواك، فقال فست يعود الأراك بثغرها، وما خفت يعود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ومالي يا سواك سواك. تفكر معي لماذا ذكر الله قصة امرأة العزيز في سورة يوسف؟ ذكرها ليحترس الرجال على نسائهم من الخدم، وهل الخدم مثل يوسف عزة وإيمان؟ هل الخدم الذي في بيوتنا اليوم مثل يوسف عزة وإيمانا؟ سائق هندوسي وآخر نصراني وغيرهم خادمات صغيرات في السن وأكثرهن كافرات، حتى المسلمات منهن لهن فضائح وبليات. بيوتنا وأكثر البيوت أصبحت أوكارا للدعارة، شئنا أم أبينا، واستشرى فيها الفساد بالطول والعرض. ولقد وقعت والله على قصص وأخبار عن مآسي وخيانات في البيوت، هل سمعتم عن أعداد الفتيات التي خرجنا لاستقبال بطل الرذيلة والعار؟ ألم تأتكم أخبار الآهات والصيحات من الفتيات الصغار بل حتى من الكبار؟ كلمني أحد الذين يعملون في الهاتف سنترال استعلامات، يقول أقسم بالله العظيم في يوم واحد استلمت أكثر من 100 مكالمة من نساء يسألنا عن رقم بطل الرذيلة والعار. 100 مكالمة في يوم واحد من نساء وفتيات يسألنا عن رقم محبوبهم بطل الرذيلة وبطل العار. مسكينة أنت أيتها الفضيلة، مسكينة أنت أيتها الفضيلة، فسنك وشهرنا عملية اغتيالك ولم نحرك ساكنا، مع علمنا أنك إذا ذهبت سيحل علينا الخزي والذل والعار. قتلناها بأيدينا، بسكوتنا، بصمتنا، بجبننا. قيم الزمان جريحة وأفاقنا فتكت به الأحقاد، ويدنسون الأرض كيف أرادوا. يا أمتي يكسو الرجوع إلى الوراء، قد آن أن يستيقظ الرقاد. فخذي بأسباب العلا وتأكدي أن المسير إلى الجهاد جهاد. فخذي بأسباب العلا وتأكدي أن المسير إلى الجهاد جهاد. فراجع الحسابات، فأنوار الغيرة بدأت أنوار الغيرة تنطفئ في قلوبنا شيئا فشيئا، حتى استمرأنا المعاصي والمنكرات، حتى أصبح الأمر طبيعيا. نرى فلان يعصي وفلان يقول وفلان يتكلم. والله إننا في خطر، والله إننا في خطر. وإذا لم نستشعر الخطر فلا نلومن إلا أنفسنا. ننجو بأمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر. استجابوا خير وبركة، لم يستجيبوا معذرة إلى الله. استجابوا فخير وبركة، وإن لم يستجيبوا فالعذر أمام الله. وقالوا لما تعظون قوما اللهم اهلكوهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. ولعلهم يتقون. احفظ مستواك، فإنك إذا حفظت المستوى الذي ذكرناه في البداية ستغار، وسيكون هذا دافع لك إلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم اصن أعراضنا واحقن دماءنا وطهر مجتمعاتنا من الفواحش والمنكرات. يا رب الأرض والسماوات، طهر بلادنا وادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا من أرادنا في ديننا وفي أعراضنا بسوء، فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا، انصرنا بالدين وانصر الدين بنا يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احفظ أهل الحسبة والهيئة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. صن أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسرهم يا رب العالمين. اللهم اكبت أمريكا وأعوانها يا قوي يا عزيز. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.